بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بصفة الصلاة على الميت، وأن حكمها فرض كفاية، وأنها تسقط بمكلف، وأنه بالاتفاق يجب أن يكبر 4 تكبيرات، وهل تشرع 5 والـ 6 والـ 7؟ تقدم الكلام على هذه المسائل، وهل هناك استفتاح أو لا، وهل يستعيذ ويبسمل أو لا، وهل يقرأ سورة أو لا، تقدم الكلام على هذه المسائل. وأيضا إذا صلى الإمام أو المنفرد على الجنازة أين يقوم؟ وذكرنا أنه يقوم حذاء رأس الرجل ووسط المرأة كما تقدم، هذا هو السنة والمشروع. وإن وقف محاذاة أي جزء من الميت أجزأ ذلك، لكن السنة أن يكون وقوفه حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بحمل الجنازة، ذكرنا أن حمل الجنازة فرض كفاية، وأن الحمل له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزية كيفما حملت، بشرط ألا يكون هناك إزراء بالميت، والصفة الثانية صفة مستحبة وهي التربيع في حمل الميت، وسبق بيان كيفية التربيع في حمل الميت. ثم قال المؤلف رحمه الله: سنة تربيع في حملها. تقدم قال: وإسراع وإسراع إسراع بالجنازة حال الدفن، بحيث لا يشق على التابعين ولا يزرى بالميت، لا يشق على التابعين ولا يزرى بالميت. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال رحمه الله: وكون ماش أمامها، يعني أثناء تشيع الجنازة. يقول لك المؤلف رحمه الله: نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: المشاة يكونون أمام الجنازة. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: الماشي يكون أمام الجنازة. طيب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الماشي يمشي حيث شاء من الجنازة، أن الماشي يمشي حيث شاء من الجنازة، سواء مشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، بحيث يكون قريبا منها. ويدل لذلك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. قال رجع الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. ويظهر والله أعلم أن هذا القول أنه أقرب، لأنه قد يكون هناك مشقة في كون الإنسان يمشي أمام الجنازة، فنقول يمشي حيث شاء منها، سواء كان من جهة الأمام أو الخلف أو اليمين أو الشمال، لكن يكون قريبا منها. قال وراكب لحاجة، نعم راكب لحاجة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن عدم الركوب، بل يعني وأنت تذهب وأنت متبع للجنازة السنة أن تمشي وألا تركب، بل قالوا يكره الركوب أثناء تشيع الجنازة، أثناء تجهيز يعني عند الذهاب بها للدفن السنة أن تكون ماشيا، بل قالوا يكره الركوب إلا ما يستثنى كما سيأتينا إن شاء الله. ويدل لذلك حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرس لكي يركب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة لكي يركب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب. قال لحاجة، نعم يعني يقول لك المؤلف يركب لحاجة، إذا احتاج إلى الركوب لا بأس، كما لو كان المكان كما لو كانت المقبرة بعيدة أو كان مريضا أو يشق عليه المشي لكبر ونحو ذلك، فإنه إذا كان لحاجة فإن هذا لا بأس به. وعندنا قاعدة وهي أن الحاجات تبيح المكروهات، كما أن الضرورات تبيح المحرمات، فكذلك أيضا الحاجات تبيح المكروهات. فاستثنى المؤلف رحمه الله تعالى، نعم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان لحاجة. أيضا الأمر الثاني مما يستثنى في العود، فلا بأس أن يركب في العود. ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من دفن ابن الدحداح أتي بفرس فركبه، خرجه مسلم. فأصبح عندنا السنة في تشيع الجنازة واتباعها أن لا يركب وأن يمشي إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان هناك لحاجة لبعد أو مرض أو كبر ونحو ذلك، الحالة الثانية في العود من الدفن فلا بأس أن يركب. ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من دفن ابن الدحداح أتي بفرس فركبه عليه الصلاة والسلام. قال وراكب لحاجة خلفها، يعني الركبان يكونون خلف الجنازة. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن المشاة السنة أن يكونوا أين؟ في الأمام. الركبان قال لك يسن أن يكونوا خلف الجنازة. ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. نعم، فالخلاصة على المذهب السنة أن يكون المشاة أمام الجنازة والركبان خلف الجنازة. والرأي الثاني أنه لا يتقيد، يعني سواء كان خلف الجنازة أو أمام الجنازة أو عن يمينها أو عن شمالها، أن هذا لا يتقيد. نعم نعم، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والماشي حيث شاء منها. ولأن التقييد خصوصا في وقتنا الحاضر الآن في وقتنا الحاضر، لو أنه قيل بأن الركبان يكونون خلف الجنازة قد يكون فيه مشقة، قد يكون فيه حبس لسير الناس ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يتبع الجنازة سواء كان من جهة الأمام أو الخلف أو اليمين أو الشمال، لكن يكون حولها وقريبا منها. قال: وقرب منها. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن أن يقرب من الجنازة. نعم، وهذا هو المقصود، لأنه تابع لها، لأنه تابع لها، وكلما بعد عنها، نعم، كلما بعد عنها زال عنه اسم المتابعة. فالسنة أن يكون قريبا من الجنازة. نعم. قال رحمه الله: وكون قبر لحدا. يعني يسن في الدفن إذا دفن الميت أن يكون القبر لحدا، يعني أن يلحد له لحدا. وعندنا أمران: الأمر الأول اللحد، والأمر الثاني الشق، وكلاهما جائز باتفاق الأئمة. يعني يجوز أن يلحد في القبر للميت لحدا، ويجوز أن يشق شقا، كلاهما جائز. لكن المؤلف رحمه الله تعالى اختار ماذا؟ اللحد. قال: كون قبر لحدا. واللحد هو أن يحفر القبر ثم في الجدار من جهة القبلة يحفر أيضا بقدر ما يسع الميت. نعم، يحفر القبر ثم بعد ذلك في الجدار من جهة القبلة يحفر بقدر ما يسع الميت. ويدل لهذا حديث سعد في صحيح مسلم أنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له، ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا الأفضل. وأما الشق فهو أن يحفر في وسط القبر بقدر ما يسع الميت، يعني ثم يجعل فيه الميت، يحفر في وسط القبر بقدر ما يسع الميت ثم يوضع فيه الميت كالنهر الصغير. وكما سلف كلاهما جائز، لكن الأفضل هو ماذا؟ الأفضل هو اللحد، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب يسن أن يقول مدخله القبر، يعني من يدخل الميت القبر، بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، خرجه الإمام، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: ولحده على شقه الأيمن. يعني يكون الميت في قبره على شقه الأيمن، أما كونه يستقبل به القبلة فهذا واجب، هذا واجب أن يجعل وجه الميت إلى جهة القبلة، نعم هذا واجب، وكونه على شقه الأيمن فهذا سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في النوم، وأن السنة أن المسلم إذا أتى فراشه أن يضطجع على شقه الأيمن، والموت أو النوم هي الموتة الصغرى. حديث البراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن، والنوم هو الوفاة الصغرى، فإذا كان هذا في الوفاة الصغرى فكذلك أيضا في الوفاة الكبرى. وعلى هذا أيضا درج عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فهو كالإجماع. نعم، فعندنا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وأيضا إجماع المسلمين، فإن المسلمين مجمعون على أن الميت يوجه إلى جهة القبلة، والسنة أن يكون على شقه الأيمن، لو جعله على شقه الأيسر ووجهه إلى جهة القبلة لا بأس، يعني كونه يجعله على شقه الأيمن هذا أفضل لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ولو جعله على شقه الأيسر إلى جهة القبلة وجهه إلى جهة القبلة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ويجب استقباله القبلة، نعم هذا كما قلنا كونه على شقه الأيمن سنة، وكونه على شقه الأيسر هذا جائز، لكن كونه يستقبل به القبلة هذا واجب، نعم هذا واجب. نعم هذا نقول بأنه واجب، ويدل لهذا كما سلف أن هذا هو إجماع المسلمين، فإن المسلمين مجمعون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا أنه يستقبل بالميت القبلة. قال وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره أن يجلس تابعها تابع الجنازة قبل وضعها على الأرض للدفن، فإذا كنت متبعا للجنازة لا تجلس حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت على الأرض فإنك تجلس. ويدل لهذا حديث أبي سعيد كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ما لو كان يلحقه بالقيام مشقة إما لمرض أو كبر ونحو ذلك فقال لا بأس أن يجلس، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فالسنة أن ينتظر حتى توضع على الأرض للدفن. قال وتجصيص قبر يعني أن يبيض بالجص، يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يبيض القبر بالجص، ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، خرجه مسلم في صحيحه، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وانظر إلى هذا الحديث الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة أمور، نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يكون عدلا مع القبور، لا إفراط ولا تفريط، لا جفا ولا غلو، لا نغلو في القبور بحيث نقوم بتجصيصها وتلوينها والبناء عليها، ولا نجفو بحيث نقعد عليها، لا إفراط ولا تفريط. وقول المؤلف رحمه الله تعالى كره تجصيص قبر، يعني الاقتصار على الكراهة هذا فيه نظر، نعم فيه نظر. لهذا الرأي الثاني أن تجصيص القبور يعني طليها بالجص أو بألوان أخرى أن هذا محرم ولا يجوز، أولا لظاهر النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، وأيضا أن تعظيم القبور هو أعظم بوابة للشرك بالله عز وجل، تعظيم القبور هذا من أعظم ونقول أعظم أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالصحيح في ذلك أنه لا يجوز تجصيص القبور أو تلوينها ونحو ذلك، كما أنه لا يجوز أن يبنى عليها. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وإشراف القبر قد يكون إشرافه بالبناء عليه، وقد يكون إشرافه بتلوينه، وقد يكون إشرافه بكتابات الثناء والفخر ونحو ذلك مما يكون إشرافا للقبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال رحمه الله تعالى: وبناء، يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن البناء على القبر حكمه ماذا؟ ها؟ مكروه. والصحيح أنه محرم، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يجب هدم القباب التي تكون على القبور لأنها أسست على معصية الله، يجب هدم القباب التي تكون على القبور لأنها أسست على معصية الله عز وجل. فما يوضع على القبور من قباب أو ستور أو أبنية ونحو ذلك، هذه كلها من إشراف القبور، وكلها من تعظيم القبور الذي يجب هدمه وإزالته لما يترتب على ذلك من الغلو فيها الذي يكون سببا للشرك بالله عز وجل. تقدم حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال رحمه الله تعالى: وكتابة، نعم وكتابة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يكتب على القبر. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الترمذي قال: وأن يكتب عليه. جابر في الترمذي قال: وأن يكتب عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكره كتابة أي شيء على القبر، يكره كتابة أي شيء على القبر. والرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا بأن الكتابة المكروهة هي ما كانت عليه أهل الجاهلية، ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يكتبون على قبورهم ما يتعلق بمفاخرهم وأحسابهم ونحو ذلك. نعم، فيتلخص لنا أن الكتابة على القبور تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كتابة مباحة، وهي الكتابة التي يقصد منها معرفة صاحب القبر. مثلا لو وضع رمزا أو نحو ذلك على القبر لكي يعرف صاحب القبر فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه جعل عند رأسه حجرا قال: أتعلم به قبر أخي، يعني أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من أشاء من أهلي. فإذا كان المقصود من الكتابة هي معرفة صاحب القبر وضع رمز ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، هذه كتابة مباحة. القسم الثاني كتابة محظورة ممنوعة، وهي أن يكتب على القبر ما يدل على تعظيمه والغلو فيه كذكر مفاخره ومناقبه ونحو ذلك إلى آخره، فهذا مما يمنع. قال رحمه الله تعالى: ومشي وجلوس عليه، يعني المشي على القبر يقول لك المؤلف رحمه الله يكره. وتقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فالذي يظهر أنه يحرم أن يمشى على القبور أو أن يجلس عليها لحديث جابر ظاهر النهي. وأيضا حديث عائشة في سنن أبي داود يدل على أن حرمة الميت كحرمته حيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. فالصواب في ذلك أنه لا يقتصر في مثل هذه على الكراهة، نعم، وإنما يظهر والله أعلم الحرمة لظاهر النهي، ولأن حرمته لا تزال باقية، بل ظاهر حديث عائشة أن حرمته ميتا كحرمته حيا. قال: وإدخاله شيئا مسته النار. نعم، يعني يقول لك المؤلف لا يدخل في القبر شيء مسته النار، وهذا باتفاق الأئمة، يعني يقولون يكره، هذا يكره. مثلا كالآجر، الآجر هو الطين المطبوخ مسته النار، أو مثلا الإسمنت، نعم الإسمنت هذا مطبوخ مسته النار، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا يكره. ويدل لهذا أن هذا وارد عن السلف كما نقل ذلك إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون ذلك. أولا أن هذا وارد عن السلف كما نقل إبراهيم النخعي رحمه الله أنهم كانوا يكرهون ذلك. والأمر الثاني التفاؤل ألا تمس هذا الميت النار. قال: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، يعني يقول لك يكره أن يتبسم عند القبور، وأشد من ذلك أن يضحك، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور الدنيا، يعني الكلام بما يتعلق بأمور الدنيا، كان يتكلم في التجارة أو في الزراعة أو في الصناعة أو في الاقتصاد أو يعني في البيع في الشراء ونحو ذلك ما يتعلق بأمور الدنيا. قالوا بأن هذا يكره. والتعليل لهذا قالوا بأن هذا غير لائق بالحال، نعم غير لائق بالحال. الآن الذي ينبغي للإنسان أنه يتذكر وأن يتعظ وأن يعزف عن أمور الدنيا في مثل هذه المواطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فينبغي المسلم أنه ماذا؟ في مثل هذه المواطن أن يتذكر الآخرة، وأنه عن قريب سيكون في مكان صاحب هذا القبر، سيكون مرتهنا بعمله. أما كونه يتحدث بأمور الدنيا أو يضحك أو نحو ذلك، فهذا كما قالوا، كما قال العلماء رحمهم الله، أن هذا غير لائق بالحال، وأيضا هذا يدل على قسوة القلب وضعف الإيمان. كان الواجب أنه يتذكر الآن الآخرة ويتعظ ويحقق حكمة النبي صلى الله عليه وسلم من شرعية زيارة الميت، ويحاسب نفسه ويستعد للرحيل ويتوب ينيب إلى آخره. هذا هو المشروع في حق المسلم. قال رحمه الله: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. حرم دفن اثنين في قبر إلا لضرورة. يقول لك المؤلف: يحرم أن يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة. ودليلهم على هذا أن هذا هو المعمول به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا. المعمول به النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر واحد، لا يجمع اثنان في قبر واحد، وهكذا الصحابة ومن تبعهم إلى آخره. وقال لك المؤلف رحمه الله: إلا لضرورة، كما لو كثر الموتى، كما لو كثر الموتى، قد يكون هناك حروب، قد يكون هناك أوبئة ونحو ذلك، فيكثر الموتى ويقل من يدفنهم، فهنا لا بأس أن يجمع اثنان أو ثلاثة في قبر واحد. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد قال، النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد قال: ادفنوا الاثنين والثلاثة جميعا، ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فهذا مما يدل على أنه لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن ثم يقدمه للقبلة. نعم، قال العلماء رحمهم الله: ويجعل بين كل ميت والآخر شيئا من التراب. نعم، قال رحمه الله تعالى: نعم، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. نعم، أي قربة يعني عبادة، أي قربة يعني يقول لك المؤلف أي عبادة تتعبدها، مثلا قرأت القرآن، صليت بالليل، صمت يوم الاثنين تطوعا، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، حضرت الدرس، هذه كلها عبادات. فإذا جعلت ثوابها، قال لك المؤلف أهديت ثوابها لمسلم، هذا يخرج الكافر، لمسلم حي سواء كان حيا أو ميتا نفعه ذلك، يعني يصله هذا الثواب، هذه الهدية تصله. نعم، هذه الهدية تصله. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولنعلم أن الحنابلة رحمهم الله هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، يعني هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بإهداء، نعم، إهداء القرب. والخلاصة في ذلك، وهذه المسألة مسألة يعني طويلة والبحث فيها كثير وقد أفردت في مؤلفات مستقلة، لكن الخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك نقول بأن إهداء القرب ينقسم إلى أقسام. نعم، إهداء القرب للمسلم نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالدعاء والاستغفار. نعم، ما يتعلق بالدعاء والاستغفار، فهذا مشروع بالاتفاق. يعني قد تكون تدعو لأخيك أو تستغفر له. الاستغفار طلب ماذا؟ طلب المغفرة. نعم، الاستغفار طلب المغفرة. فعندنا الأمر الأول ما يتعلق بالدعاء والاستغفار، هذا مشروع بالاتفاق، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بالدعاء والاستغفار. القسم الثاني ما يتعلق بالصدقات المالية. نعم، القسم الثاني كأن تتبرع بصدقة كذا أو بوقفة ونحو ذلك، لما يتعلق بالصدقات المالية كالصدقة والعتق، أو تعتق مثلا تقول ثوابه لأبي ونحو ذلك، أو هذا الدراهم ثوابها لأمي، أو هذا الوقف ثوابه لفلان إلى آخره، أيضا هذا جائز، والأئمة يتفقون على ذلك. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت. إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم سلم نعم. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. القسم الثالث العبادات البدنية. نعم، القسم الثالث وش مثال العبادات البدنية؟ مثل الصلاة، تقوم تصلي وتقول ثوابه لأبي، أو تقرأ القرآن تقول ثوابه لأمي، أو تصوم وتقول ثوابه لفلان إلى آخره، هذه العبادات البدنية. هذه تنازع الأئمة رحمهم الله تعالى في جوازها، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ المذهب أن هذا ماذا؟ أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على أمها صوم، أتصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومي عنها. ذكرت عن أنه كان على أمها صوم، أتصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صومي عنها. وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تحج، أفتحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. دام خرجه مسلم. فإذا ذكرت أن على أمها صوم، أن على أمها صوما، أتصوم عنها؟ قال: صومي عنها. ثم ذكرت أنها لم تحج، أتحج عنها؟ قال: حجي عنها. نعم، خرجه مسلم في صحيح. والرأي الثاني أنه أن إحداء القرب البدنية أن هذه غير مشروعة. نعم، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان ليس له إلا ما سعى، لكن يجاب عن هذا يقال بأن هذا من سعيه، يعني كونه يتصدق عن هذا من سعيه، فهو سنع وتزوج وحصل الأولاد الذين أهدوا هذا الثواب له، وأيضا حصل الذكر الحسن والمعروف السابق والإحسان الجميل الذي قدمه، فبادر الناس وكافأوه على عمله، فهذا قالوا بأنه من أي شيء؟ ها؟ من سعيه. نعم، هذا من سعيه. والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم، أن هذا جائز، لكن هل هو مشروع بحيث نقول للإنسان صلي وتصدق أو صم وتصدق بهذا الصيام أو بأجر هذا الصيام؟ هل نقول بأن هذا مشروع؟ الذي يظهر أن يقال بأن هذا جائز ليس مشروعا، هذا جائز ليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، لكن ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل مثل هذه الأشياء. لو أن المسلم تصدق بثواب مثل هذه الأعمال، نقول إن شاء الله أن هذا جائز والأجر يصل بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الأفضل هو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أو ولد صالح يدعو لها. الأفضل أن تكثر من الدعاء ومن الاستغفار، هذا هو الأفضل. لكن لو أهدى ثواب مثل هذه الأعمال، ها، فنقول بأن هذا حكمه جائز، لكن هل هو مشروع؟ ليظهر والله أعلم أنه ليس، نعم، ليس مشروعا. لكن نفهم أن مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه أوسع المذاهب في هذه المسألة. نعم، والإمام أحمد رحمه الله يقول: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، الميت يصل إليه كل شيء من الخير. ولهذا كما تقدم أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أوسع المذاهب في هذه المسألة. قال رحمه الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن للرجال زيارة القبر المسلم. والسنية هنا للرجال بالإجماع، الإجماع منعقد أن زيارة القبور أنها سنة، ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. في مسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. وفي الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. في الترمذي وأبي داود وابن ماجه: فإنها تذكر الآخرة. وكانت زيارة القبور في أول الأمر ممنوعة، ثم رخص فيها كما في هذا الحديث. نعم، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، وقول المؤلف رحمه الله تعالى لرجال يخرج من؟ يخرج النساء، فالنساء لا يشرع لهن زيارة القبور، بل على المذهب يكره، المذهب يكره للمرأة أن تزور القبور. استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه، قالوا يسن. فالمذهب يكره زيارة القبور ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي، قالوا بأن هذا سنة. نعم، ودليلهم على الكراهة حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها ولم يعزم علينا هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على الكراهة. على الكراهة، وأنه ليس على سبيل التحريم. نعم، ليس على سبيل التحريم. والرأي الثاني أنه يسل للمرأة كما أنه يسل للرجل، يسل للمرأة. حديث أبي هريرة: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا يشمل الرجل والمرأة. والرأي الثالث أنه يحرم، أن زيارة المرأة للقبور أنها محرمة ولا تجوز، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور. وهذا يدل على التحريم. نعم، يدل على التحريم. رجه الترمذي وابن ماجه، فاللعن هذا يدل على التحريم. وأيضا لم يعهد، يعني لم يعهد. نعم، لم يعهد من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة أن النساء كنا يزرن المقابر، هذا لم يعهد. نعم، هذا لم يعهد. فالذي يظهر والله أعلم أنه غير جائز، وأن الزيارة خاصة بالرجال. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن زيارة المرأة للقبور أنها محرمة ولا تجوز. وقول المؤلف رحمه الله مسلم، نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى مسلم، نعم، قالك تسن وسن لرجال زيارة قبر مسلم، يخرج من؟ الكافر. فالكافر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى على كلام المؤلف أنه لا يسن زيارة قبر الكافر. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن زيارة، وهو ظاهر كلام المؤلف، لأنه قال لك السنة زيارة قبر المسلم، زيارة قبر الكافر هذا ليس سنة على كلام المؤلف، لكنه مباح. نعم، مباح. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن زيارة قبور الكفار أنها مباحة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. فهذا يدل على أن زيارة قبور الكفار أنها جائزة ولا بأس بها. وأيضا الحكمة موجودة، فإنها تذكر الآخرة. قال: والقراءة عنده، يعني عند القبر. نعم، القراءة عنده، عند القبر. يقول لك المؤلف سنة، يعني تذهب عند القبر وتقرأ عند القبر. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى سنة، واستدل على هذا بحديث العلاء ابن اللجلاج، العلاء ابن اللجلاج، أنه قال: إذا أدخلتموني في قبري اقرأوا عند رأسي أوائل سورة البقرة، فإن ابن عمر كان يفعله. العلاء ابن اللجلاج ماذا قال؟ قال: إذا أدخلتموني في قبري فاقرأوا أوائل سورة، لا، فاقرأوا أول سورة البقرة وخاتمتها، أول سورة البقرة وخاتمتها، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستحب ذلك. هذا أخرجه البيهقي واحتج به الإمام أحمد، فإن ابن عمر يستحب ذلك. والأقرب أن يقال أن هذا لا يخلو من أمرين. نعم، الأقرب أن يقال بأنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول: القراءة بعد الدفن، القراءة على القبر بعد الدفن، فنقول بأن هذا غير مشروع، يعني هذا غير مشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وإنما وش اللي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت؟ وش يقول؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هذا هو السنة، ليست القراءة. السنة هو استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا هو السنة. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقم على قبره، يعني السنة القيام على القبر والاستغفار له، أن نسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت، هذا السنة. فما كان بعد الدفن نقول بأن القراءة هنا حكمها ماذا؟ غير مشروعة، بدعة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنه. الحالة الثانية والقسم الثاني، نعم، أثناء الدفن، وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولهذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا بأس بذلك، نعم، وهو رواية عن إمام أحمد أثناء الدفن أنه لا بأس بذلك، هذه رواية عن إمام أحمد واختارها شيخ الإسلام رحمه الله. فتلخص أن القراءة لها ماذا؟ لها حالتان، الحالة الأولى بعد الدفن، هذا غير مشروع، المشروع هو القيام على قبره وسؤال التثبيت له. الحالة الثانية أثناء الدفن، فهذا هو يحمل ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في حديث العلاء بن اللجلاج أنه قال إذا أدخلتموني قبري اقرأوا عند رأسي أول سورة البقرة وخاتمتها، فإن ابن عمر كان يستحب ذلك، ابن عمر كان يستحب ذلك. ويحمل كما تقدم يحمل هذا على أثناء الدفن. قال وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. أيضا يقول لك المؤلف يسن أن تفعل ما يخفف عن الميت. وش اللي يخفف عن الميت؟ أشياء، لكن هو قال لك من اللي يخفف على الميت أن تضع جريدة الرطبة، تأتي بجريدة رطبة ليست يابسة وتضع تغرزها على القبر، تغرزها على القبر. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من بوله، فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر، فقيل لما فعلت ذلك؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبس. فقالوا بأن هذا دليل على أنه يشرع أن يفعل مثل هذا الفعل، وأن يغرز في القبر جريدة رطبة، يؤتى بجريدة رطبة تغرز يخفف عنه ما لم تيبس هذه الجريدة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. ما الذي يدرك أنه يعذب؟ أن تغرز عليه جريدة، أن تريد أن يخفف عنه العذاب، ما الذي؟ ربما أنه ينعم، نعم، ربما أنه ينعم في قبره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا مع كل ميت، وإنما فعل هذا مع من علم، وهذا من الغيب، هذا من الغيب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع من علم أنه يعذب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع كل ميت. فنعم الصحيح في ذلك، نعم، الصواب أن هذا غير مشروع، نعم غير مشروع، ويكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا الغيب، وعلم أن صاحب هذا أو صاحب هذين القبرين أنهما يعذبان، فأخذ هذه الجريدة لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس. لكن السنة هو الدعاء، نعم، أنه يدعو لأمواته ويستغفر لهم، هذا هو السنة والمشروع. قال: وقول زائر ومار: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للا لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. يعني إذا زرت الميت، فهناك زيارة، نعم، هناك زيارة خاصة وهناك زيارة عامة. فإذا أردت أن أولا الزيارة الخاصة، كما أن هناك زيارة سنية هناك زيارة بدعية. الزيارة الخاصة أن تخص أحدا بالزيارة لقرب أو لزمالة أو لتتلمذ عليه أو نحو ذلك، تخصه بالزيارة فتذهب إليه، تقصده في قبره، وتجعل ظهرك إلى جهة القبلة، لأن وجهه سيكون إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة، والزائر يكون وجهه مقابلا لوجه من يزوره، فتجعل وجهك إلى وجهه، ثم تسلم عليه: السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا أبي يا أمي إلى آخره. ثم بعد ذلك تدعو له، تنحرف إلى القبلة وتدعو له: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو له أيضا، أو ولد صالح يدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، إلى آخره. هذه زيارة ماذا؟ زيارة خاصة. القسم الثاني زيارة عامة، إذا أتيت المقابر أو مررت بالقبور، فإنك تزورها زيارة عامة. إذا دخلت: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، إلى آخره. ثم تدعو لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تب عليهم، إلى آخره.